يلا يا عم خش يا سيدي خش يا سيدي اللهم اغفر لنا عذابك يوم تبعث عبادك وجعلنا يوم الفزع الاكبر من الامنين وبسنا بذل عرشك يوم لا ذل الا ذلك واجمعنا على حوض نبيك المصطفى لا اصل انا حلف يمين وأدخلنا الجنة من فضلك بغير حساب الحمد لله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب ويا خالق الخلق من التراب ندعوك من فضلك يا رب العالمين واصلي واسلم على الرحمه المهداه والنعمه المزداه من ناداه في القران ربه وقال له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليك رسول الله محمد صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق ابدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نورا سميت محمد ايها الاخوه الكرام هنا من ساحه ال شميس أسرة عريقة لا اسمها الرنان وارتقى هذا الاسم بأنحاء مصر العربية والعالم الإسلامي ازداد رتوى بقارئ جليل إذاعي عظيم فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس الذي امتد سيفه بأدبه بين القراء وواجبه على مختلف ومستوى قراء جمهورية مصر العربية فمن القراء من يسمى بالقارئ المؤدب ومنهم من يسمى بالقارئ الجميل ومنهم من يسمى بالقارئ المحكم ولكنه صار لقبه بين القراء بالقارئ التقي فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس واليوم نلتقي في تكريم أم الراحلة الكريمة من تلكم الأسرة الكريمة تكريما إليها في شخص هذه الأسرة الكريمة آل شميس فكلهم أعلام وكلهم كرام وهم أغلبهم بل أكثرهم بيت القرآن في يوم تكريم هذه الأم الكريمة تم الاتصال بجميع قراء جمهورية مصر العربية على مختلف مراتبهم ومراكزهم إذاعيين وغير إذاعيين فمن كان لديه متسع من الوقت شرفه ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته إذن فليلتنا ممتدة إلى ما يشاء الله يقل نظيرها بين عزاءات أهل القرآن شرفنا من محافظة الشرقية القارئ العلم المؤدب فضيلة الشيخ محمد سعد علي سعد كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ رجب عبد الرحمن الشيخ هشام الحسيني الشيخ محمد مراري الشخصية التلفزيونية المادح في خير البرية بأنحاء الأمة الإسلامية الحاج عربي عبد الحميد فهد نيابة عن رئاسة الجمهورية الأستاذ الدكتور رمضان عبد السلام فضيلة القارئ الشيخ سليمان العساسي شيخ وزير الدايب شيخ غريب عبد الدايب أرى العديد من القراء مزيدا من الشرقية القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ بقناة الفجر الفضائية أيها الأخوة الكرام ليلة كلها قراء وكلها نجباء وبلغاء وفصحاء نبدأها بتلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد عرب التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وفي قرية السناجرة مركز أبو حماد شرقية يتفضل مشكورا داعين الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته وأن ينزل علينا من شآبيب رحمته وأن يرزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن وأن يجعل الملائكة الكرام يحفون بنا من كل مكان مع تقديم شكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الله الذي يتصل علي الآن هو بالسرادق ولكن ما رأته الأعيان فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العظيم أيضا شاكرين إليه والآن مع القرآن معجزة الزمان وهدية المولى الرحمن لنبينا المصطفى العدنان ليكون شفيعا يوم العرض على الديان يتلو علينا صاحب العبادة والدقة والصوت النبي والإتقان فضيلة القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد يتفضل مشكورا. انا عم قلت الشيخ محمد محمد قلت والله والله قلت عايز ايه تاني شفتها بنتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو النظر الضعيف الاول طبعا. بسم الله سيجزون ما كانوا يعملون

فقلت في السماء والأرض رمضان. ولا تجعلنا من الذين يقيمون حروفه وحدوده، ولا تجعلنا من الذين يقيمون حروفه يبين حدوده انك يا ربنا على كل شيء قدير. تلاوه سعدنا بها من فضيله القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد، عالم التلاوة بمصر والعالم الإكرامي والبسيط بالسماجرة مركز أبو حماد، مشاركة منه ضمن قوسبة القراء الأجلاء الذين أتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب النفيس لأغلى العائلات آل شمير. فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شمير، الوالد الكريم الشيخ الحاج محمد محمود شميل، وكذلك فضيلة القارئ الشيخ احمد ابو شميل وجميع عائلة ابو شميل ونبي الرحلة الكريمة لحد السيد ابو شميل. اقول لهم يا آل شميل قولوا الحمد لله الذي اكرمها بوقوفكم على قصرها ونحيدها بوقوفها على قدر احد منكم. اللهم بلغ ثواب ما يقرا ويرى ويسرى في هذه الليله الى رجعه شريفه يا رب العالمين. استاذنا الدكتور رمضان عبد السلام، لن اؤخر اليك طلبا ولن اختلف معك في النظام. ان يتفضل فضيلة القارئ شيخ احمد صلاح عبد الله القارئ بقناة الفجر الفضائية رغبة بوقت رئاسة الجمهورية، يتفضل مشكورا ليطلب من ايات الله الكريمات مع تقديم شكري لآل